السائل يقول: عندنا في المغرب عادة إذا ذهبنا للعزاء نشتري سكرا ونعطيه لأهل الميت، هل في هذا مانع شرعا؟ نعم، لأن المشروع هو صنع الطعام، أما السكر فليس بطعام يأكله الناس، وتخصيص ذلك عند كل ذهاب لعزاء لا شك أن هذا أمر قد يدخل الإنسان في الإحداث والابتداع. لو كان الذي تأخذه طعاما ويصنع لأهل الميت فلا شك أن هذا هو المشروع، أما أن يأخذ معه سكر ويعطيه لأهل الميت فهذا ليس له أصل في الشرع ولا ينبغي أن يفعله الإنسان.